على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وآله محمد. عظم الله أجركم بشهادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. اليوم 7 من صفر ويعمل عليه في العراق وفي النجف وفي غيرها. هنا أيضا بدأوا يعملون بهذا اليوم على أنه وفاة الإمام. هناك رواية أخرى، لكن هذه الرواية لأنه معمول بها في النجف فأتصور هنا أيضا تمشي وتكون ذكرى شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه في 7 من صفر. الإمام الحسن الصبت روحي له الفداء. أنا كتبت عنه والحمد لله كتابة واسعة، وكتبته عن الإمام الحسن سلام الله عليه 400-500 صفحة، ولكن جمعت مواد لو أردت التفصيل لكتبت مجلدات. روحي له الفداء. أولا هو بشارة الله سبحانه وتعالى لرسوله بأنه رح يعطيك الله سبطين من الأصباط، وأحدهما أفضل من الآخر، ولكن الأئمة من الآخر. كنت أتأمل في حياة الإمام الحسن سلام الله عليه، وأنه تركيز أكثر من الله عز وجل، جاب تربة من كربلاء قبر الإمام الحسين، النبي يأخذ التربة يصعد المنبر ويقرأ تعزية الإمام الحسين، وتركيز على الإمام الحسين أكثر منه هو أيضا نفس الشيء أصلا، ولا بنفس الشيء أبدا. نعم هذا الله، يعني هو الأضواء كلها تسلط على الإمام الحسين سلام الله عليه، ولا يكون في نفس شيء أبدا، بل هو يأمل لتسليط الأضواء على أخيه أيضا. وأكبر دليل هذا لما جاءه 40 يوم هو يعاني السم، يوم جاءه الحسين عليه السلام يبكي، قال ما يبكيك؟ قال لا أبكي، أبكي لك يا أبا محمد. قال أنا ما علي شيء، أنا سقيت السم وأموت، لكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله. بدأ يقرأ لتعزية الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه نحن نعتقد أن الإمام الحسن سلام الله عليه أفضل من الحسين على عظمة الإمام الحسين، أبو الأئمة، سيد الشهداء. نعم طيب، الإمام الحسن ليس سيد الشهداء، خصوصي شباب أهل الجنة، ولكن ما عنده لقب سيد الشهداء، ليس أبو الأئمة، من أولاده ما لم يختر الله أئمة، لكن هو يرى أنه أخوه الإمام الحسين، ويرشد الناس إلى مكانة وظلامة أخيه الحسين سلام الله عليه. من ناحية التفضيل أفضل، عجيبة. ولاحظت كيف يعامله الإمام الحسين عليه السلام، هو أقل من سنة أصغر منه الإمام الحسين، كيف يعامله؟ يقول لهذا، يقول له هذا بايع، يعني صالح معاوية، أنت هم تصالح؟ قال له ويحك أنه إمامي، شو دخول؟ هذا إمامي مفترض الطاعة من رب العالمين، ولو أخي والنبي وصى بينا معا، لكن هذا إمامي، ماذا تقول؟ بعد لما معاوية جاء والإمام الحسين سلام الله عليه أراد أن يقوم ويجاوبه بعد خطب، لما تكلم معاوية نهض الحسين ليجيبه، أخذ يتكلم معاوية بفضائل بني أمية، فالإمام الحسن سلام الله عليه خلاه أخرج، أجلس سكته، جلس مطيعا. ونهض الإمام الحسن وقال له شوف أيها الناس، هذه خطاب العظيم، أيها الناس، هذا معاوية ابن أبي سفيان، وأنا الحسن ابن علي، جدتي جدته فلان حمامة الزانية، وأمه فلان هند، وأمي وجدتي خديجة، أمه هند وأمي فاطمة، فلعن الله الأمنا حسبه. كلهم قالوا آمين، وكل من يروي الرواية يقول آمين آمين آمين آمين. ذكر يعني قايس بين أجداده وجدات طرفين، وقال لعن الله أسوأنا أشرنا أكثرنا شرا الأمنا حسبه، فقالوا آمين. بعد يقول معاوية رأيت رواية، يقول معاوية يعرف أن رسول الله نبي، ولكن بني أمية يقولون أبدا إلا دفنا دفنا، يتصور بني أمية أنه عهد اثنين ثلاثة وينكرون النبوة والملك لبني عبد مناف، وهم بني أمية يمثلون عبد مناف، وهكذا هكذا التفكيرهم. قال جالسين تحت نخلة، قال يا أبا محمد إن جدك كان يخرص، يعني قدر هاي النخلة كم عليها تمرة. قال وأنت عندك من هذا شيء؟ عندك من علم جدك شيء؟ يعرف أنه عنده من علم جده. قال إن جدي كان يخرص، كان جدي يخبركم ظنا، وله مصلحة في هذا، أنا أخبرك بالعد، هذه فيها 4000 تمرة وثلاثة، قصوها عدوها. هذا واحد من بني أمية بن كريز خبى تمرة عنده، قال ناقصة وحدة، قال لا ما يصير، شوف أشهر على ذاك، عرف علمهم من الله صح 100%، ما يخطئ سلام الله عليه. بعد مواقف الإمام الحسن سلام الله عليه، ويقول هو مأمور، خلاصة الأمر هكذا، أنه النبي صلى الله عليه وآله أقام الدين وحقق العدل، اجوا لمن بعد خربوا. لما وصل بعد 25 سنة وصل الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، عنده مشروع إعادة العهد النبوي، يريد يعيد عهد النبي صلى الله عليه وآله، إعادة العهد النبوي، تحركوا ليحق الله بكم الحق، تحركوا والله في البصرة اشتغلوا زين نسبياً، في صفين اشتغلوا وخربها الخوارج، في الخوارج كذلك. الأمة تعبت مع علي، الأمة ليست بمستوى إمامها، لو أنه كاينين الإيرانيين على قولة شيخ خير الله الله يرحمه يقول ذول عجبوني الإيرانيين، هذا خميني مالهم، يقولهم أنتوا أنتوا أنتوا من أموالكم، أنتوا دم أنتوا دم جوعوا، يقول نسوانهم تعرس ما عندها شادر، كان بأيام الحرب حتى المعامل متوقفة، يقولهم أنتوا ينطون، شلون شعب هذولي. لو كان أمير المؤمنين سلام الله عليه عند شعب يطيعه كما يطيع الإيرانيين الخميني كان كمل وأعاد العهد النبوي، لكن تعبوا، قسم قاموا يروحون إلى معاوية، قسم صاروا جواسيس إلى معاوية، قسم قسم قسم، وأن يجي واحد يقول له يا أمير من ذول رؤساء القبائل ينتظرون أنه أنت تفضلهم على غيرهم بالعطاء، فضلهم على غيرهم بلكي تجذبهم، يقول أنا أستعمل، تريدوني أن أطلب العدل بالجور؟ لا والله لا أفعله، ما سمر سمير وما أم نجم النجمة، والله أنا أعرف ما يصلحكم السيف، سيف على رقابكم يصلحكم، ولكن لا أفسدوا ديني بإصلاحكم. أنا أعرف وأنا ليس غرضي أني أحقق دولة، كنت أن أقيم دولة أقوى من دولة الفراعنة، استطيع. والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. أنا أريد أن أعيد القيام، عهد النبي أريد أن أعيده. فلما أمة تعبت مع أمير عليه السلام، قال له يا رسول الله أنا تعبت يا هذولي، قال له أدعو عليهم. قال له اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم خيرا مني. جاي رسول الله بالمنام يقول بعد 3 أيام تجينا تموت، ودعيت استجاب لك. طيب الأمة جالسين تراب، معاوية له نفوذ وصار له نفوذ في العراق، يعني كيف؟ يقول خليها تطيح براس الحسن. الله عز وجل نموذج اللي قاتل لإعادة العهد النبوي ما يريد يقتل بيد الخوارج ولا بيد معاوية، بيد معاوية ما يريد يقتله حتى ليكون انكسر، وما يريد يكسر مسيرته، يريد يحفظه مهما أمكن. والتقع الكارثة بيد الحسن، برأس الحسن سلام الله عليه، وهكذا ووقعت الكارثة. صحيح أول مرة هبت الخيل كلهم بايعوا، أجمعوا على بيعته، مهاجرين وأنصار وكلهم وابن النبي وماش كلهم أجمعوا على بيعته، ثم تحركوا إلى الحرب، لا صاروا تراب. فحينئذ الإمام سلام الله عليه عمل ما أمره به جده رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن صالح هذا الطاغية الناس من نوع معاوية وليس من نوعي. يقول له أنا اللي عملت خير لشيعتي إلى يوم القيامة. كيف؟ إذا كنت أنت على المسرح والناس مو معك، انسحب على المسرح واعطي المسرح لخصمك واحفظ نفسك. وإلا يقول أنه كان يبيدونه ويبيدوا بني هاشم وما يخلوا مؤمن، هكذا أفضل لي. بنود صلحة مع معاوية. معاوية بعد الإمام سلام الله عليه كان بالمدائن، والإمام بالمدائن ومعاوية بحلب، والمراسلة بيناتهم والوفود أيضا بيناتهم. بعدين الإمام سلام الله عليه قال لي عندي شروط. معاوية بعث له صحيفة بيضاء موقعة وممهورة من معاوية، اكتب الشروط اللي تريدها. فالإمام كتب الشروط وأشهدهم، دز إلى أيضا وقع عليها وشهد عليه. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يعمل معاوية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عمل بها أبدا. معاوية بصراحة يقول له واحد إن رسول الله نهى، هذا أبو الدرداء وعبادة بن الصامت، يقول نهى أن يستعمل الذهب ويشرب بآنية الذهب. وقال لكني لا أرى به بأسا. النبي قال يقول أنا أما أنا فلا أرى به بأسا. قام منهم قام وقال تقول؟ قال نقول لك قال رسول الله تقول، وأقول والله لا أساكنك في أرض أبدا. عبادة ابن الصامت صح ما ساكن، لكنه أبو الدرداء خضع وساكن وسوى قاضي الشام إلى آخره. قال رسول الله وأقول، هو يقول هالشكل أنا رأيي لا، النبي قال هكذا أنا رأيي لا. إلى هالحد وين عمل بكتاب الله وسنة رسوله؟ الشرط الثاني أن الخلافة بعده تكون للحسن ولا يعهد إلى أحد. واستمات حتى يرتب وضع يزيد، وهو يعرف أن يزيد راح يدمر الأول والثالث، يقول شو سوي أحبه؟ لولا هواي لا أبصرت طريقي، لولا هواي في يزيد لا أبصرت طريقي، بس أحبه شو سوي؟ وكل كل من يقف في وجهه قتله. كان سعد بن وقاص كان يفكر بها قتل. الإمام الحسن ظل عليه حتى قتله، غيره غيره غيره يريد يصفيها ليزيد. عائشة كانت تحرك أخوها عبد الرحمن، اثنينهم قتلهم. ما يريد واحد يبقى يقف في وجه يزيد. أن لا تكون إذن هذا إذن خالف. طيب لما نشترط بعهد الصلح شروطا ويخالف الطرف الآخر، خلص الصلح بطل. أن لا يعهد معاوية بالخلافة بعده إلى أحد، بل تكون بعده للحسن وبعده للحسين نص الشروط. بعد ثالث، إعلان العفو العام خاصة لشيعة علي. عمل بالعكس معاوية، طاردهم تحت كل حجر ومدر، حبسه تقتيله تشريده إفقار. الرابع، أن يترك معاوية سب أمير المؤمنين. معاوية زادها. ليش؟ كان يتصور معاوية أنه إذا الناس تربوا على لعنة يتركونه، خلينا نربيهم على لعن علي، تالي يهملونه ينسونه ويظل معاوية أمير المؤمنين وبني أمية. وركزوا على لعن، وكان معاوية على مذهب العرب عباد الأصنام، يرون أن اللعن له أثر وضعي على الملعون، أنه إذا واحد ملعون هذا اللي تلعنه يأثر عليه، فهو يقول لا. يقول المغيرة ابن شعبة كان يسهر عند ليلة، رجع إلى بيتهم، ابن خال شو ما مرتاح، بابا مغيرة ابن شعبة هو منافق عند لمحة إيمان، قال يا بني جئت من عند أكفر الناس. قلت لي يا أبا يزيد تتقدم بيك السن، والآن اللي كانوا عارضوك راحوا، وذول بني عمك شوية خفف عنهم. قال ماذا تقول؟ إجا ابن أخو بني تيم حكم سنتين وراح ما حد يعرفه، إجا ابن عدي عمر حكم كم سنة وشمر واجتهد وظال قال أنا زاهد وأنا أتشبه بالنبي ومات ما حد يعرفه، إجا صاحبنا وقتلوه، وهذا أخو بني هاشم، هذا محمدهم يصاح فيه كل يوم 5 مرات حاطين اسمه مع الله. نعوذ بالله، هذا يقولها مسلم، المسلم يقول ورفعنا لك ذكرك، بينما هذا يقول هذا، قل جئتك من عندي أكفر الناس. لا والله، يقول للمغيرة، إلا دفنا دفنا، كن أدفن أمر بني هاشم والإسلام حتى الناس ينسوا علي، ينسوا محمد ويذكروا أبو سفيان ومعاوية وأولاده. هذا يقول أمره بترك سب أمير المؤمنين، زاد أمره أن لا يغتال الحسن أو الحسين، هذا شرط، لا يغتال الحسن، لا يبغي لهما غائلة حسن والحسين. هو حاول بكل ما يستطيع حتى قتل الإمام الحسن عليه السلام. عند 4 بنود مالية يريد تمويل الإمام، هاي دارة بجرد، هاي بجنور برجرد، برج خراج برجرد، أنه يصل للإمام الحسن سلام الله عليه، هذا شرط للمالية لبني هاشم. وبعد شرط أن لا يسميها أمير المؤمنين، ما أسميه. شرط أن لا يقيم عنده شهادة، ما يعتبره قاضي ولا عادل ولا محاكم شرعية. وهذه الشروط يطلع معاوية بعد ذلك ويقول أنه كنت شرطت للحسن بن علي شروطا، ألا إن كل هذه الشروط تحت قدمي هذه. طيب هذا إيش؟ هذا كالح، هذا مجرم معلن، هذا يصير أمير المؤمنين؟ وبعدهم متمسكين به إلى الآن، خليفة شرعي أمير المؤمنين أعاذنا الله منه وممن يحباه، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.